الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. هذا هو الدرس 20 في هذا العام الهجري، في اليوم 24 من شهر جماد الآخرة من عام 1439 للهجرة. نبدأ أولا بالتعليق على لطائف الفوائد، وكنا قد وصلنا إلى الفائدة رقم 137 في حكم تحديد نصيب المضارب في المضاربة. نستمع أولا الفائدة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حكم تحديد نصيب المضارب في المضاربة: لا يجوز تحديد نصيب المضارب في المضاربة بمبلغ مقطوع، وإنما يكون بنسبة شائعة كالربع أو الثلث ونحو ذلك، أو بنسبة مئوية ك20% أو 30% ونحو ذلك. وقد جاء في القرار رقم 79/5/14 من قرارات المجمع الفقهي برابط العالم الإسلامي: لا يجوز في المضاربة أن يحدد المضارب لرب المال مقدارا معينا من المال، لأن هذا يتنافى مع حقيقة المضاربة، ولأنه يجعلها قرضا بفائدة. والفرق الجوهري الذي يفصل بين المضاربة والقرض بفائدة هو أن المال في يد المضارب أمانة لا يضمنه إلا إذا تعدى أو قصر، والربح يقسم بنسبة شائعة متفق عليها بين المضارب ورب المال. نعم، في المضاربة لا يجوز تحديد نصيب المضارب بمبلغ مقطوع، كان يقال له مثلا 5000 ريال شهريا أو 10000 ريال شهريا أو أقل أو أكثر، هذا لا يجوز، وذلك لأنه قد يربح وقد يخسر، ولأن المضاربة مبنية على الربح والخسارة، ومال المضاربة أمانة في يد المضارب لا يضمن هذا المال إلا إذا تعدى أو فرط، ولأن ضمان أو تحديد نصيب المضارب بمبلغ مقطوع يقلبها من كونها مضاربة مشروعة إلى كونها قرضا بفائدة. ما الفرق بين القرض بالفائدة والمضاربة؟ الفرق هو في مسألة الضمان. فالمضاربة المال المضارب ليس مضمونا، قد يربح وقد يخسر، بينما في القرض بفائدة الفائدة مضمونة، وهذا هو الفرق الجوهري بين القرض بفائدة وبين المضاربة. فإذا كان هذا الشخص الذي تعطيه المال يضمن لك عدم الخسارة فهذا يحولها من كونها مضاربة إلى كونها قرضا بفائدة. وكذلك أيضا إذا كان يعطيك مبلغا مقطوعا بغض النظر عن الربح والخسارة فهذا أيضا يقلبها من كونها مضاربة إلى كونها قرضا بفائدة. طيب، ما هو المخرج؟ المخرج هو أن يحدد نصيب المضارب بنسبة مشاعة كالربع أو الثلث أو الخمس، أو بالنسبة المئوية ك10% 20% 25% وهكذا. فإن ربح، إن ربحت المضاربة يحصل العامل على هذه النسبة، وإن خسرت المضاربة لا يحصل على شيء، إنما خسر جهده. وعند الفقهاء قاعدة، وهي أن الخسارة تكون على رب المال والربح على ما شرطه. الخسارة تكون على رب المال ولا تكون على المضارب، المضارب إنما يخسر جهده، وأما الربح فعلى ما شرطه بحسب الاتفاق، حتى لو كان لأحدهما 5% وللآخر 95% لا بأس، فالربح على ما شرطاه، وأما الخسارة فهي على رب المال. إذا حتى تكون المضاربة مشروعة لا يجوز فيها ضمان عدم الخسارة ولا ضمان الربح ولا أن يكون الربح مبلغا مقطوعا، بل لا بد أن تكون قابلة للربح والخسارة، وأن يكون الربح بنسبة مشاعة، فبهذا تكون المضاربة مشروعة. نعم نعم. ما الفرق بين تحديد نصيب المضارب بمبلغ المقطوع وبين عقد الإجارة؟ عقد الإجارة محل العقد، محل العقد يعني عين، وهو بيع منفعة بخلاف القرض، فهنا نقد، ما في عين الآن عندنا، مجرد نقد. يقول أعطيك هذا المبلغ 100,000 تعطيني كل شهر مثلا 5,000. طيب ما محل العقد هنا؟ ما عندنا سلعة خلاف الإجارة. نعم. حكم عروض بعض الشركات للدخول في السحب. عروض بعض الشركات بإرسال رسالة بقيمة 5 أو 10 ريالات أو أكثر للدخول في سحب على سيارات ونحو ذلك من الجوائز تعتبر من اليانصيب والميسر المحرم، وذلك لأن من يدخل فيها يتردد بين الغنم والغرم فيدخل تحت قاعدة الميسر، ولما فيها من أكل المال بالباطل. نعم، هذه من صور اليانصيب، وهي موجودة في بلاد الغرب بكثرة، وهي أن بعض الناس يطرح عروضا ويقول أرسل رسالة على الجوال أو حتى على غير الجوال، يقول أرسل رسالة قيمتها 5 ريالات أو 10 ريالات، ثم بعد ذلك يأتي السحب على سيارة أو على جائزة قيمتها كبيرة، فيصل مثلا عدد المرسلين للرسائل بعشرات الألوف، قد يصلوا 50,000 أو 100,000، والسحب على سيارة أو سيارتين، فهذا من الميسر، وهذا الذي يضع هذا العرض وهذه المسابقة يربح الملايين ويدفع القليل، يدفع على سيارة أو سيارتين أو ثلاث، لكنه يربح في مقابلها الملايين، فهذا لا يجوز، وهذا من ضروب الميسر ومن أكل المال بالباطل. ولا يقول الإنسان إن المبلغ الذي أدفعه زهيد 5 ريالات أو 10 ريالات، لأنه بالنسبة لمجموعه هو كبير ويصل ملايين الريالات. ثم أيضا يعني مسألة أنه زهيد أو ليس بزهيد، هذه من المسائل النسبية، ما دام أنه فوق التكلفة المعتادة فيدخل تحت قاعدة الميسر، وهو أنه دخل في مسابقة وهو متردد بين الغنم والغرم، وهذا لا يجوز إلا فيما ورد به النص في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر، أما ما عدا ذلك فلا يجوز. فهذه إذن العروض التي يطلب من الإنسان فيها إرسال رسالة تكلفة يعني فوق التكلفة المعتادة 5 ريالات أو 10 ريالات أو أكثر، هذه من الميسر. أما لو كانت التكلفة معتادة نفس تكلفة الرسالة مثلا 30 هللة، فهذه يظهر أنها لا تدخل في الميسر، لأن هذه تكلفة معتادة وهذه تأخذها أصلا شركة الاتصالات، فهذه لا تدخل في الميسر. وهكذا أيضا لو كان الذي يدخل في المسابقة أو في العروض لو كان مترددا بين الغنم والسلامة فلا بأس بها، وذلك بأن تبذل هذه الجوائز مجانا، ومن يدخل فيها لا يدفع أي عوض، لا يدفع أي عوض، فلا بأس. مثل موجود في بعض المحلات التسوق يقول نعطيك بطاقة بدون مقابل، لكن إذا اشتريت منه مبلغ قدره كذا فتحصل على خصم أو تخفيض، تجمع لك نقاط، هذا لا بأس به. فإذا كنت لا تدفع عوضا مقابل هذه البطاقة وتحصل على تخفيضات، هذا لا بأس به، سواء كان من محلات تسوق أو من صيدليات أو من الاتصالات أو من الطيران أو غير ذلك. ومثل ذلك أيضا يعني جوائز وهدايا محطات الوقود، هذه لا بأس بها، هي في الحقيقة تخفيض بطريق غير مباشر، بدل ما يخفض لك مباشرة يقول أنا ما أستطيع أخفض لجميع العملاء أو الزبائن، لكن أخفض لمن يتعامل معي أكثر، أعطيه يعني هدية، أعطيه مناديل، أعطيه يعني هدية من الهدايا. فهذه المسائل كلها يجمعها هذه القاعدة، وهي أن من دخل في مسابقة أو مغالبة أو عروض وهو متردد بين الربح والخسارة والغرم والغنم فهذه من الميسر. أما إذا دخل فيها وهو متردد بين الربح والسلامة فلا بأس، أو الغنم أو السلامة فلا بأس. هذه القاعدة التي تجمع لك هذه المسائل كلها. نعم. ما دمت ستدفع مبلغا هذا لا يجوز، ما دمت ستدفع مبلغا فهنا تدخل تحت قاعدة الميسر، لا يجوز إلا فيما ورد به النص. نعم. طيب يعني هذه تحتاج مزيد تأمل، مدى كلها سميت البنك وسميت البطاقة ويتهم يعني شريحة كبيرة من الناس، هذه تحتاج حقيقة يعني مزيد دراسة وتأمل ونظر فيها إن شاء الله تعالى. طيب الفائدة اللي بعدها. حكم البيع بالتقسيط. البيع بالتقسيط جائز ولو زيد في ثمن السلعة لأجل التقسيط، فمثلا إذا كانت قيمة السيارة نقدا 50,000 وبيعت بالتقسيط لسنتين 60,000 جاز ذلك، وقد حكي الإجماع على جوازه. ويجوز أثناء المدة أن يسقط الدائن بعض الدين مقابل تعجيل الدين، مسألة ضاع وتعجل. ويجوز الاتفاق على أنه إذا تأخر المدين عن سداد أي قسط فتحل بقية الأقساط مع المستحقة ما لم يكن المدين معسرا. وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي. البيع بالتقسيط جائز وقد حكي الإجماع على جوازه، ومن حكى الإجماع الحافظ بن حجر في الفتح وغيره، ويدل له قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وأيضا حديث عبد الله بن عمرو قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أجهز إبل الصدقة، فنفدت الإبل فكنت أبيع، فكنت أشتري البعيرين، البعيرة بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة. هذا يعني بيع بالتقسيط وبالأجل. وحتى لو زيد في ثمن السلعة لأجل زيادة الأجل لا بأس بهذا، لأن البائع عندما يريد أن يبيع السلعة هو حر في تحديد الثمن، هو يقول: أنا أبيعك هذه السلعة الآن مثلا هذه السيارة نقدا 50,000 وتريد أن تشتريها مني لكن ما تدفع الثمن إلا بعد سنتين أو مقسطا 70,000، هو حر تحديد الثمن، لا يقال لابد أن تبيع المؤجل بمثل سعره حالا، فلا بأس بهذا. إنما الممنوع أنه إذا باع بالأجل وثبت الدين في الذمة بعد ذا بعد ما يستقر الدين يزيد في الثمن مقابل زيادة الأجل، هذا هو الذي لا يجوز. إذا زاد في الثمن مقابل زيادة الأجل هذا لا يجوز. فلو أنه باع السيارة 50,000 وبعد سنة قال سدد، قال ما عندي شيء، قال إذن أنا أؤجلك مقابل أن تزيد لي في مقدار الدين، يعني بدل 50,000 تكون 60,000، هذا لا يجوز. فزيادة الدين مقابل زيادة الأجل هذه لا تجوز بعد استقرار الدين، بعد استقرار الدين. أما عند ابتداء العقد فلا بأس، لا بأس أن يقول أبيعك هذه السيارة 50,000 نقدا أو 70,000 مؤجلة، هذا لا بأس به، وعليه عمل المسلمين من قديم الزمان، بل يكاد يكون إجماعا عمليا تناقل المسلمون جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وحكي إجماع العلماء عليه، فلا بأس به. وأما من منع ذلك من بعض العلماء المعاصرين فهو مسبوق بالإجماع، واعتبر كثير من أهل العلم قوله قولا شاذا لم يسبق إليه، وقد التبس عليه الأمر حيث قاس هذه المسألة، مسألة البيع بالأجل، على مسألة ما إذا استقر الدين في ذمة المدين ثم زاد الدائن في الدين لأجل زيادة الأجل، هذا هو الذي لا يجوز وهو ربا الجاهلية. أما في ابتداء العقد البائع حر، حر في تحديد الثمن. أنا أبيعك هذه السلعة تنقدها لي 50,000، لن تسلم الثمن إلا بعد سنتين 70,000، لا بأس بهذا، هذا كله جائز ولا بأس به وليس فيه حتى شبهة. وكما ذكرنا في قصة عبد الله بن عمرو كان يبيع البعير، اشتري بعير بعيرين وبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير، واليهودي لن يبيع 30 صاعا من شعير، لن يبيعها مؤجلة بسعرها حال قطعا، فسيزيد في الثمن مقابل زيادة مقابل التأجيل في تسديد الثمن. فإذا بيع التقسيط لا بأس به، والزيادة في الثمن في ثمن السلعة لأجل التقسيط أو لأجل الأجل هذا كله لا بأس به. طيب، وأيضا مسألة ضع وتعجل أيضا هي جائزة على القول الراجح. ومعنى ضع وتعجل مرت معنا في درس سابق، مرت معنا في باب الصلح في شرح التسهيل، وقلنا إن فيها قولين. القول الأول قول الجمهور أنها لا تجوز، وعليه المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني قول بالجواز، وقلنا هذا هو القول الراجح اختاره جمع من محققين أهل العلم، وعليه فتوى عندنا هنا في المملكة القول بالجواز. وذكرنا أدلة القول بالجواز وأنها تختلف عن زيادة الدين مقابل زيادة الأجل. فضع وتعجل معناها إذا كان شخص يطلبك مثلا 50,000 تحل بعد سنة، وبعد 6 أشهر احتاج وقال لي يا فلان أنا أطلبك 50,000 بعد سنة، أعطني الآن 40,000 وأسقط عنك 10,000، فهذا لا بأس به. على القول الراجح أنه لا بأس به، لأن فيه مصلحة للطرفين، ولأن فيه إبراء للذمة، ولأن الأصل الحلوة الإباحة وليس هناك دليل يمنع من الجواز. أيضا من المسائل هنا في هذه المذكورة في هذه الفائدة، يجوز الاتفاق على أنه إذا تأخر المدين عن سداد أي قسط فتحل بقية الأقساط مع المستحقة ما لم يكن المدين معسرا. يعني يجوز اشتراط هذا الشرط عند البيع بالتقسيط والأجل، أنه إذا تأخر المدين عن سداد أي قسط من الأقساط فتحل جميع الأقساط المؤجلة، هذا لا بأس به. وذلك لأن التأجيل حق للمدين، فإذا رضي المدين بهذا الشرط فلا بأس، هو اتفق الآن البائع والمشتري على البيع بالأجل، فأصبح الأجل الآن حق للمدين، فإذا شرط عليه الدائن بأن المدين إذا تأخر عن سداد أي قسط من الأقساط حلت بقية الأقساط فلا بأس، معنى ذلك أنه رضي بالتنازل عن حقه فلا بأس بهذا. ولكن ينبغي عند حلول بقية الأقساط أن يخصم منها بمقدار الأجل، فتعامل معاملة الأقساط الحالة، فإذا كان القسط مثلا يؤخذ عليه ربح مقداره مثلا 2,000 ريال ثم حل هذا القسط، ينبغي أن يسقط 2,000 ريال وأن يعامل معاملة القسط الحال. فإذا نقول هذا الشرط لا بأس به، شرط إذا تأخر المدين عن سداد أي قسط فتحل جميع الأقساط المتبقية لا بأس به، لكن ينبغي أن يسقط عن المدين بمقدار الأرباح التي كان سيأخذها الدائن لو لم تحل هذه الأقساط. وأيضا نشترط ما لم يكن المدين معسرا، فإن كان معسرا فيجب إنظاره ولا يجوز اشتراط هذا الشرط عليه إذا كان معسرا. نعم. حكم استلام بعض المبلغ في الصرف. عندما يحتاج شخص لصرف مبلغ 500 ريال مثلا ولا يجد إلا أقل منه 400 ريال، فهل له أن يأخذها ويستلم الباقي 100 فيما بعد؟ منع من ذلك بعض العلماء لعدم تحقق التقابض في المبلغ المتبقي، وأجاز ذلك آخرون بشرط أن ينوي المصارفة في المبلغ المقبوض، وأما المتبقي فينوي أنه أمانة أو وديعة عند صاحبه، وهذا هو الأقرب، وقد نص بعض فقهاء الحنابلة على ما يشبه هذا. نعم، هذه مسألة يكثر السؤال عنها. عندما يحتاج إنسان لصرف مبلغ، ولنفترض مثلا 500 ريال، فأتى شخص وقال أنا أصرف لك لكن ما عندي إلا 400، أعطيك 400 و100 ريال غدا إن شاء الله. بعض العلماء المعاصرين منع من هذا وقال إن هذه مصارفة ولا بد فيها من التقابض يدا بيد، وهنا لم يحصل التقابض في 100 ريال المتبقية. والقول الثاني أن هذا لا بأس به إذا نوى المصارفة في المبلغ المصروف، إذا نوى المصارفة في المبلغ المصروف ونوى أن ما بقي أمانة ووديعة، فيقول أنا الآن أصرف لك 400 ب400 و100 ريال تبقى أمانة ووديعة في ذمتك، وهذا هو القول الراجح وعليه كلام الفقهاء المتقدمون. وأنقل هنا يعني كلام الموفق بن قدامة في المغني في يعني مسألة تشبه هذه المسألة. قال الموفق: لو صارفه 10 دراهم بدينار فأعطاه أكثر من دينار جاز، ويكون الزائد أمانة في يده ولا شيء عليه في تلفه، نص عليه أحمد. فهذه المسألة ذكرها الموفق وذكر بعض فقهاء الحنابلة شبيهة بمسألتنا، فنقول إذن ينوي المصارفة في المبلغ المقبوض، أنا أعطيتك 500 ما عندك إلا 400، إذن أنوي المصارفة في 400 ب400، إذن حصل هنا تقابض وتماثل. وأما 100 ريال متبقية فهذه تبقى أمانة ووديعة عندك أستلمها غدا، فهذا لا بأس به. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، أن هذه المسألة لا حرج فيها ولا بأس بها، والمبلغ الزائد يبقى أمانة ووديعة لدى الشخص الذي بقي عنده المبلغ الزائد. وهناك مسألة أخرى تلتبس أيضا على بعض الناس، وهي إذا ذهب لمحل تسوق أعطاه 500 واشترى مثلا 100 ريال وقال الباقي سلمه لك غدا، هذه لا بأس بها بالإجماع، لأن المبلغ المتبقي دين في ذمة صاحب المحل، كأشبه ما لو كان العكس. لو كان العكس، أتى إنسان لبقالة واشترى منها وقال سدد لك آخر الشهر، أليس هذا يجوز؟ هذه المسألة عكسها، هو يقول أنا أعطيك الآن 500 ريال، قال ما عندي صرف إن شاء الله غدا أعطيك الباقي، اشترى 100 ريال وقال الباقي أعطيك إياه، يبقى دينا في ذمة صاحب البقالة. هذه المسألة ليس فيها خلاف، إنما الخلاف في هذه المسألة بين أدينا إذا كانت نقد بنقد. أما إذا ذهب للمحل البقالة وأعطاه مبلغ واشترى ببعض هذا المبلغ والباقي قال استلم غدا، هذه لا بأس بها وليس فيها أي إشكال. وحتى مسألتنا هذه أيضا القول الراجح أنه ليس فيها بأس، إذا قال هذه 500 صرف في 400 وقال المبلغ المتبقي جعله عندك أمانة أو وديعة استلمه منك غدا أو في وقت آخر، فأيضا هذا لا بأس به. نعم، يكفي النية، النية تكفي بهذا. أي نعم. نعم. إذا كنت تسأل في مسألتنا هذه، إذا كان سؤال خارجي بعد الدرس، إذا كان في المسألة هذه لا بأس. أي نعم. لا، مسألة التقسيط انتهت الآن، سألنا في مسألة الصرف الآن. طيب. نعم. ما هو نقول هذه من أحد الفوارق بين النقدين وبين الدراهم. أي نعم. كيف النقدين؟ الذهب والفضة، النقدين تكون يدا بيد، هنا تجاوز العالم شرط النية. نعم. لا كلها بابا واحد، كلها بابا واحد، لكن هنا المصارفة هنا 400 ب 400 والمبلغ المتبقي أمانة أمانة، فهنا ما حصل يعني بيع 500 ب 400، هو صرف 400 ب 400 والمتبقي أمانة فقط. نعم. حكم قبول المودعين لهدايا البنوك. لا يجوز قبول هدايا البنك لمن كان لديه عنده حساب جاري، لأنها هدية من مقترض إلى مقرض. وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن أن بعض البنوك تقوم بإهداء بعض كبار المودعين هدايا قيمة مثل بخور أو دهن عود إلى آخره، فهل يقبلها ويتخلص منها أم يردها عليهم؟ فأجاب: قبولها من الربا، لأنه قرض جر نفعا، وأرى أن يردها تعزيرا لهم ولا يأخذها بنية التخلص. الحساب الجاري التكييف الفقهي له أنه قرض، والعميل هو المقرض، والبنك هو المقترض. ويدل على أنه قرض أن البنك ضامن للمبلغ الذي يودعه العميل على أي حال، حتى لو حصل للبنك يعني ما حصل، لو أنك أودعت مالا في البنك ثم احترق هذا البنك فيضمن لك المبلغ، وهذا يدل على أنه ليس وديعة وإنما هو قرض، فالبنك إذن ضامن. والأمر الثاني أيضا يدل لذلك أيضا أن البنك يتصرف في هذا المبلغ مباشرة، ولو كان وديعة لما تصرف فيه ولا حفظه لك، بل ربما تودع المبلغ لدى موظف البنك يأخذ منك ويعطيه عميل آخر وأنت تنظر، وهذا دليل على أنه قرض وليس وديعة. فالحساب الجاري هو في الحقيقة قرض، وإن سمي وديعة، يسمون الناس حساب ودائع أو قسيمة إيداع، أو التسمية لا تغير من الحقيقة شيئا، هو في الحقيقة قرض، العميل هو المقرض والبنك هو المقترض. وبناء على ذلك فإذا أهدى البنك للعميل هدية فهي هدية من مقترض إلى مقرض قبل الوفاء، ومعنى يعني قبل الوفاء، قبل وفاء القرض، لا زال القرض عندهم. وهدية المقترض للمقرض قبل الوفاء محرمة، وحكي الإجماع على ذلك. وعلى ذلك فلا تجوز هدايا البنوك للعملاء. بعض البنوك تهدي لكبار العملاء، تهدي أحيانا سيارات، تهدي مشالح، تهدي بخور، تهدي يعني هدايا قيمة، هذه الهدايا لا تجوز، لأنها هدية من مقترض إلى مقرض. وهل البنوك تهدي لهؤلاء العملاء لسواد عيونهم؟ لا، تهديهم لأجل هذا القرض، فهذه إذن الهدايا نقول إنها لا تجوز، إلا إذا كانت الهدية لا تختص بالعملاء، كان تكون دعاية مثلا للبنك للعملاء ولغيرهم، مثل ماذا؟ مثل التقاويم، هذه لا بأس بها لأنها لا تختص بالعملاء، البنك يريد دعاية لنفسه يهديها للعملاء ولغير العملاء، هذه لا بأس بها. أما الهدايا المختصة بالعملاء فهذه لا تجوز، لكن لو لم يكن البنك هو المقترض، بأن كان البنك هو المقرض والعميل هو المقترض، فهنا الهدية لا بأس بها. ومن صور ذلك بطاقات الائتمان غير المغطاة، مثل بطاقة الفيزا، إذا كانت بطاقة فيزا غير مغطاة البنك سيقرضك 10,000 ريال بموجب هذه البطاقة، ثم أهدى لك هدايا، هذه لا بأس بها. لماذا؟ لأنها هدية من مقرض لمقترض، والهدية من المقرض للمقترض لا بأس بها. وبعض الناس يستشكل أن بعض المصارف الإسلامية تهدي هدايا لبعض حامل بطاقات الائتمان، هي من هذا القبيل على هذا التخريج، أنها هدية من مقرض إلى مقترض، وهذا خاص بعملاء بطاقات الائتمان غير مغطاة. أما الحسابات الجارية لا تجوز الهدايا للعملاء مطلقا. نعم نعم. هل يعد لا، بالنسبة للتسهيلات التي تمنح، التسهيلات الإدارية والمعنوية التي تمنح لكبار العملاء، هذه لا بأس بها، لأن المفترض أن تكون لجميع العملاء. لكن البنك يقول ما عندي قدرة أن أجعلها لجميع العملاء، أجعلها لي يعني عملاء خاصين، هذه لا بأس بها. فلا، الممنوع هي الهدايا العينية الحسية، أما التسهيلات الإدارية والتعاملات الخاصة هذه كلها لا بأس بها، ولا تدخل فيما ذكرنا من هدايا البنوك. نعم، حتى يعني فقط نحن ذكرنا البنوك كمثال، وإلا هي عامة، لا تجوز هدية المقترض للمقرض قبل الوفاء مطلقا. تكلمنا عنه في شرح التسهيل، وذكرنا أن هدية المقترض للمقرض على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون مشترطة، وهذه محرمة بالإجماع. القسم الثاني أن تكون بعد الوفاء وغير مشترطة، هذه جائزة ومن حسن القضاء. القسم الثالث أن تكون قبل الوفاء، لا تجوز مطلقا سواء كانت مشترطة أو غير مشترطة. نعم. زكاة الدين المؤجل، اختلف العلماء في حكم زكاة الدين المؤجل، والأقرب هو القول بوجوب الزكاة في الدين المؤجل، ويزكى أصل الدين مع ربح العام الذي تخرج فيه الزكاة دون أرباح الأعوام اللاحقة. وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي. زكاة الدين المؤجل، يعني إذا كان لك دين على آخر أو على آخرين، كمن يتعامل بالتقسيط أو بالأجل، هل يزكي هذه الديون التي له في ذمم الناس وهي مؤجلة ومقسطة؟ هذه المسألة الحقيقة هي في وقتنا الحاضر من النوازل، وإن كان فقهاؤنا قد ذكروها. وجه كونها من النوازل أن الديون في وقتنا الحاضر أصبحت تصل إلى مدد طويلة، 20 سنة، 30 سنة، وهذا لم يكن موجودا أو مألوفا من قبل، لم يكن هذا مألوفا في العصور الماضية. ولذلك الفقهاء الذين قالوا بوجوب الزكاة في الديون المؤجلة، لو طبق قولهم على بعض شركات التقسيط في الوقت الحاضر لأفلست تلك الشركات، لأن الشركة تطلب عملاء والبنوك تطلب عملاء لثلاثين سنة قادمة. فلو قلت كل سنة يزكي هذه المبالغ عن 30 سنة قادمة، سيؤدي إلى الإفلاس. والقول أيضا بعدم وجوب الزكاة في الديون المؤجلة أيضا هذا مشكل. كيف هذا الإنسان الذي عنده نصاب يطالب بالزكاة، وهذه الشركات التي تتعامل بالديون المؤجلة وأخذتها تجارة تدر عليها الملايين ما فيها الزكاة؟ فالقول بوجوب الزكاة مطلقا فيه إشكال، والقول بعدم وجوب الزكاة مطلقا فيه إشكال. ولذلك أعدل الأقوال هو القول بوجوب الزكاة في أصل الدين مع ربح السنة الحالية. الزكاة في أصل الدين مع ربح العام الذي تخرج فيه الزكاة دون أرباح الأعوام اللاحقة، هذا أعدل الأقوال، وقد أقره المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، وأيضا هو رأي المعايير الشرعية بهيئة المحاسب والمراجعة والمؤسسات المالية الإسلامية، وأيضا هو أيضا رأي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وهو أعدل الأقوال. فتكون الزكاة في أصل الدين مع ربح سنة واحدة فقط دون أرباح بقية السنوات. ونوضح هذا بمثال. هذا رجل باع سيارة رأس مالها 50,000 ومقسطة على 5 سنوات، وربح كل سنة 5,000، معنى ذلك رأس المال مع الربح كم؟ 75,000. وإذا قلنا مقسطة على 5 سنوات، معنى ذلك كل سنة سيدفع 75 × 5 15,000. طيب نطبق القاعدة التي ذكرناها. السنة الأولى قلنا يزكي رأس المال مع ربح السنة. طبعا قلنا أن 5 سنوات ورأس المال 50,000 والمجموع 75، يعني ربح كل سنة كم؟ 5,000. قلنا إذن يزكي رأس المال مع ربح السنة الحالية، مع ذلك سيزكي 5,000 مع رأس المال الذي هو 50,000. في السنة الأولى يزكي كم؟ 55,000. في السنة الثانية سيزكي 5,000 التي ربح تلك السنة مع ما تبقى من رأس المال. رأس المال سيتناقص، سيكون يعني هو في السنة الأولى 55,000 لما زكى 15,000، السنة الثانية سيزكي 40,000 مع 5,000 الربح من 45,000. السنة الثالثة سيزكي 35,000. السنة الرابعة سيزكي 25,000. السنة الخامسة سيزكي 15,000. هذه هي الطريقة، هذه طريقة زكاة الديون المؤجلة. انتبه لهذه الفائدة، هذه من المسائل المشكلة، لكن هذا هو أعدل الأقوال، أعدل الأقوال فيها، والقول الذي تجتمع به الأدلة، وأيضا لا يكون فيه ظلم للدائن، ولا أيضا يكون فيه أيضا مراعاة لمن يتعامل بالتجارة بالأقساط، وإنما يكون فيه عدالة. هذا القول يحقق العدالة، فيقال يزكي السنة ربح السنة الحالية مع ما تبقى من رأس المال. وإنما قلت لا يكون فيه ظلم، لأن لو قلنا إن الدائن يزكي جميع الديون المؤجلة لكان في هذا ظلم له، ربما يفلس، ربما الشركة تفلس، لأن الأقساط قد تصل 20 سنة 30 سنة، كيف يزكيها كل سنة؟ هذا يؤدي إلى الإفلاس، وفي نوع من الظلم، وهذا لا تأتي به الشريعة. وأيضا قلت إنه أيضا يعني ليس فيه، وأيضا فيه مراعاة، لأن قلنا إن الشخص الذي يملك نصابا ويحول عليه الحول تجب عليه الزكاة، كيف بهؤلاء التجار الذين يتعاملون بالأقساط؟ هؤلاء أولى من تجب عليهم الزكاة، لكن كيف تجب عليهم؟ أعدل الأقوال أنها تجب الزكاة في ربح السنة الحالية مع رأس المال أو ما تبقى من رأس المال، ما تبقى من رأس المال أو مع رأس المال. إذا أردت أن تفهم هذه المسألة خذ المثال الذي ذكرنا، المثال الذي ذكرنا يوضح لك طريقة حساب هذه المسألة تماما. وأذكر أن أحد الإخوة يعني أتى من مكان بعيد وشرحت له هذه المسألة ووضع لها برنامج على الحاسب، حيث الإنسان يضع الأقساط وعدد الأقساط ويخرج له مقدار الزكاة مباشرة. نعم. الزكاة المال المباح هو بالأقساط. نعم. وهو يملك الشخص المبسط عليه كل ما حال عليه البسط، فهل المال الذي يقسط يعتبر هو ملك للشركة، وهو يعني منبع الحصة، هل يعتبر في ذمة من الناس للشركة، أم أن الناس أصلا ما حصلوه حتى الآن؟ لا، هو تجب فيه الزكاة، لكن لا يجب الإخراج حتى يحصلونه. في فرق بين الإخراج وبين وجوب الزكاة. يعني المال الذي يستلمونه هم اللي يزكونه؟ لا، حتى الذي ما يستلمون تجب الزكاة في رأس المال وربح السنة الحالية، لكن لا يلزمهم إخراج الزكاة حتى يستلموه، بمعنى أنه يجوز لهم تأخير الزكاة حتى يستلموه. نعم، حتى يستلموا المبلغ، حتى يستلم القسط، حتى يستلم القسط، كلما استلم قسطا زكى ربح السنة الحالية مع رأس المال. بس رأس المال الشخص المقسط عليه ليس مع هذا المال. نعم. المال هذا يعتبر في ذمته حتى ولو كان وهو مسؤول، حتى هذه تجارة، لو أراد لما قسط، هو باختياره، تقسط باختياره، يريد أن يتاجر نعم، ويريد الآن متاجرة، فهو الآن قسط باختياره، ليس تقسطا بغير اختياره، يريد أن يربح ويتاجر. كيف هذا الإنسان الذي ما عنده 4,000 ريال أو 5,000 ريال نوجب عليه الزكاة؟ وهذا الشخص الذي عنده تجارة كبيرة واسعة وشركات أصلا متخصصة في التقسيط نقول ما عليهم زكاة؟ هذا بعيد. فما دام اتخذوها تجارة فيها الزكاة، فالتقسيط هو باختياره، ولذلك أوجبنا الزكاة فيها وإن كانت في ذمم الآخرين. طيب، ولعل نكتفي بهذا القدر في التعليق على لطائف الفوائد، والله أعلم، صلى الله وسلم وبحمده.